صليت الجمعة في أحد المساجد وأحد المشايخ يكتب فقال في خطبته إن حالي خدتني ملعون واللعن يعني الطرد من رحمة الله فأتينا جزاكم الله خيرا. هذا في حق نظر فلا ينبغي أن يطلع على عليه اللعنة وهذا بالدليل ولكن على كل حال على خطر عاصي وخالف الأمر الذي يتخلى كما قال اختي الثواب وأعظمها جزء الثواب وأعظمها إلى خالف المجوس أما اللعن فلا أعلم به عليه دليلا ولعله أخذه من لعن الواكلة والمستوكلة من الرافضة والمستوكلة لأنه لا يرى أيها خلق الله قال هذا أيها خلق الله فقاتحوا عليه ومن ينبغي في هذا من ينبغي في هذا أنتم أقتيتم بعد الأيام هذه والفتوى وزعت في كثير من الناس أنتم يستلم كلام ترأس الفتوى في حلقة اللحاء قلت منه لا يجوز إلا أن الإنسان قبل أن يموت يتوب إلى الله أما وهو حي لا يجوز أنه يحلق أو يأكل بعضها هذا يكون خطيب عن أما كان حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حر